أين جدران وسور؟ لست أدري أين دربي، لست أدري ما الحياة، لست أدري أين دربي، لست أدري ما الحياة. لا أرضى معين غير رب العالمين، إني لا أرضى معين. أنت عوني أنت حسبي، أنت غوث السائلين. أنت عوني أنت حسبي، أنت غوث السائلين. أنت العليم أنت الحليم، تدري بحالي يا إلهي يا إلهي يا معين. في متاهات السجود، أين قطران الرسول؟ في متاهات السجود، لست أدري أين دربي، لست أدري ما الحياة، لست أدري أين دربي، لست أدري ما الحياة. أشتكي من العباد أصطلي دار البغاء، أشتكي ظلم العباد. ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي، ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي، ذكرك